والسؤال الذي يطرح نفسه، هل كان في حجة الوداع أكثر من 100 ألف صحابي، عفوا من أكثر من 100 ألف صحابي؟ هل هؤلاء الصحابة الذين بهذا الجمع الكثير قد نسوا كلهم أمر الوصية؟ هل نكثوا أمر الوصية؟ لماذا هم الشيعة فقط الذين ينقلون أمر الوصية وبقية فرق الإسلام لا تنقل أمر الوصية؟